بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما طلعت شمس وما أشرق البدر. سلام على القلب الكبير وصبره على ما جرت حزنا له الأدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين على الثرى سليبا ولا يلفى لجثتي. قبر فنادته يا روح الحياة وروحها، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه عليك، فكيف الصبر إن فقد الصبر. أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. خويا ودعت الله رحت عنك حسرة ولا قضيت ودايع منك. مراني على جسمك ولنك عار الجسم ومعفر مطبايا. يا خويا العذر لله وليك من هاي، تراني سترت وجهي بيمناي. علي ابن الضعن وراسك وياي، وراسك وياي على راس الرمح لين يتفكى. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. من أهم الدعوات التي دعا إليها الأنبياء وأكدها الأوصياء صلوات الله عليهم هي الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا عنوان عريض وغاية الأهمية، لأنه الذي يصطلح عليه بأنه حق الدفاع الشرعي العام في لغة القانون، مرة حق الدفاع الشرعي خاص، يصير هجوم على شخص صدر الدفاع عن نفسه، هذا يعبر عن حق الدفاع الشرعي الخاص. لكن مرة التهديد يستهدف المجتمع، يستهدف المجموع، يستهدف قيم المجتمع، دماء المجتمع، أعراض الناس، أموالهم. الوقوف بوجهه يعبر عنه حق الدفاع الشرعي العام، بمعنى أن الشريعة أرادت أن تجعل من بين وسائل الضبط الاجتماعي أو عوامل الانضباط السلوكي في المجتمع هو أن يكون كل منهم قائما بوظيفته في إرشاد الآخرين إلى المعروف وفي ردعهم عن المنكر. الإنسان أولا هو يقوم بواجبة تجاه نفسه ليكون سلوكه هو دعوة إلى الخير، هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حينما يجسد التقى والفضيلة والعفة هي هذه دعوة صامتة الحقيقة لقيم الإسلام بمكارم الأخلاق. أما إذا كان هو يدعو إلى الخير ولكن سلوكه بالعكس، هذا يخاطب بقول أبي الأسود رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالفعل منك وينفع التعليم. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. ويوجد رأي بالآية الكريمة، لأن الآية عليها أكثر من سؤال، فبعضهم أجاب بجواب على ذلك السؤال. ما هو السؤال؟ السؤال: ما معنى أن الآية الكريمة ترشد إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ألا يعني هذا تدخلا في سلوك الآخرين؟ ألا يعني هذا نوعا من الفضولية مثلا في التحكم بالآخرين؟ معنى أمر بالمعروف إيش؟ يعني شخص له سيرة معينة، يفعل أشياء يترك أشياء، أنت بأي صفة؟ أنت دولة، المفروض الكلام خارج نطاق الدولة. الآية الكريمة في صدد بيان تشريع لعامل ضبط اجتماعي للمجتمع، هو يردع نفسه بنفسه، يعني كل منهم يأمر الآخر بالمعروف وينهاه عن المنكر. أليس هذا تدخلا في شؤون الآخرين؟ والأكثر من هذا أن الحديث الشهير يقول حسب ما ورد، وفيه كلام يأتي محفوظ على الألسنة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا عليه سؤال، يعني معقول أنه الشريعة تجيز للشخص إذا رأى إنسانا عاصيا منحرفا أن يغير معصيته أو انحرافه باليد، استخدام اليد؟ هذا عمل قد يكون غير مألوف أو غير مقبول لكثير من الناس، وربما يخلق نوعا من الفوضى إذا صار البناء كل من يشيل إيده على الثاني هالشكل بالإطلاق. ألا يخل ذلك بالسلم الأهلي والأمن الاجتماعي؟ هذا ما يخلق مشكلة؟ الشريعة تريد هذا المعنى ولا شيء ثاني؟ بعض الفقهاء قال إن المقصود هنا من استعمال اليد أمرا آخر. المقصود هنا بالأمر بالمعروف باليد والنهي عن المنكر تطبيق الشخص المعروف على نفسه. اليد كناية عن الجوارح، يعني أنت طبق على نفسك، استخدم اليد بالصورة الصحيحة والرجل بالصورة الصحيحة، كلها الجوارح والجوانح استعملها بصورة صحيحة. الخطاب هذا للشخص أن يربي نفسه. طيب وهذا ما له علاقة بالآخرين؟ لا، هذا له علاقة، لأنك إذا ربيت نفسك صارت دعوة صامتة إلى الآخرين، ولعلها دعوة أبلغ في الدعاء. مرة واحد يقول لنا صيروا أعفاء، عليكم بالعفاف، لكن هذا ما بي كثير معاناة، لقلقت لسان وإن كان صادقة وحقة، لكن ما بيها جهد من أن يحرك لسانه، يحفظ الكلمة ويحرك به لسانه هذا. لكن الجهاد أين؟ الجهاد اللي سماه النبي صلى الله عليه وآله الجهاد الأكبر، هو أن هو يسيطر على جوارحه ألا ترتكب خلاف العفة، ألا تقارف الرذيلة. هذا بيكف للشهوات، بيردع للنفس الأمارة بالسوء. نعم هذا يكلف جهد أكيد. وهنا يختبر الناس الأعفاء، الناس الأشراف، الناس الأتقياء. أما الكلام كما يقول بعضهم ما عليه قمر يعني، لو يلقي آلاف في المحاضرات. المهم الناس تنظر إلى سلوكه، بعضهم هكذا قال. لا بأس، أصل الفكرة سليمة، لكن تأويل أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فعل النفس خلاف ظاهر النصوص الشريفة. ظاهر النصوص أنها تريد ردع الآخرين عن المنكر وتريد أمرهم بالمعروف، ذاك شيء ثاني. طيب السؤال هنا، أنه بأي صفة الشريعة تجيز للشخص أن يتدخل في فعل الغير؟ هذا سؤال. اثنين، بأي صفة أن يسمح باستخدام اليد؟ هذا السؤال الثاني، وهذه أسئلة جديرة بالانتباه إليها. أما القسم الأول أن الشريعة أجازت هذا النوع من التدخل في شأن الغير، لأنه بلا شك أنه لما تكون دعوة بهذا الشكل، يعني أن الغير يدعو شخصا إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة، قطعا بالتأكيد وهذا أسلوب من وسائل الانضباط العام أو الضبط الاجتماعي بلا نكير، لكن إذا وضع في إطاره الصحيح. المشكلة أن الناس حينما لا تضع مثل هذا الحكم في إطار الصحيح تتحول إلى فوضى وإلى تدخل في فعل الغير بشكل مقرف، وهذا لا يرضى به الشرع. شو هو الإطار الصحيح؟ الإطار الصحيح هو عبارة عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول شرط هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه أن يميز بين المنكر والمعروف. الكثير ما يحصل غلط حينما يأتي الأمر بالمعروف أو الناهي بزعمه، الصور أن هذا منكر وذاك معروف، والحال هو بالعكس. وكثير من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والذي عرفتوهم في بعض البلدان، على أدنى شيء يعبر عن الزائر أنه مشرك. طيب مشرك إيش؟ وهذا يوحد الله عز وجل، يتشهد الشهادتين، غايته يتبرك بقبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التبرك لا يراد منا عبادة النبي صلى الله عليه وآله. هو المفروض المسلم يدرك أنه في كل هذا الكون الفعل بالأساس فعل الله عز وجل، ومنه البركة والمباركة. البركة من أعمال الربوبية، وهذه البركة لا تصدر إلا عن الله عز وجل، يعني الله لما يجعل بركة في مثلا قبر النبي صلى الله عليه وآله أو في تربة الشفاء لسيد الشهداء عليه السلام، يعني أن هذه التربة هي بذاتها تأثر أثر البركة، أو جعلها الله عز وجل وسيلة لإنتاج تلك البركة. أفرأيتم ما تحرثون، هذا بعد مثال أوضح، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وفعل الله لا يشك أحد، لكن أنت تتسبب، وهذا سبب من الأسباب بالتأكيد. ومن شواهد ذلك أن ابن حجر يروي في الفتاوى أن الزهراء عليه السلام أقبلت بعد الأحداث، وقعت على قبر النبي صلى الله عليه وآله وأخذت قبضات، هكذا العبارة، من تراب قبره. والعبارة الأخرى الملفتة للنظر، قال تدنيه إلى عينيها. والمفروض الشم بحاسة الأنف، ليس كذلك؟ لا بحاسة العين، لكن مرات من يشم شيئا يعشقه من شدة الشغف به يدنيه إلى عينيه، تعبيرا عن التكريم والتجلة. يقول أن الزهراء عليه السلام كانت تدنيه إلى عينيها وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي. نعم، ابن حجر يرويها. أنا أسئل الابن حجر: ما الذي جرى بحيث صبت علي مصائب هي أمام مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وآله، بينما هي استخدمت المصيبة بلسان الجمع، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. المفروض هي بيض صرنا ليالي. قطعا هذا ينبئ عن حدث عظيم مر عليها عليه السلام. جد، ما هو الإشكال؟ وهذه بضعة من رسول الله وفعلها حجة. النبي قال: فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبه، من أرضاها أرضاني، من آذاه آذان. إن الله، رواية الحاكم، إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. والملفت، تتبعت كل ألفاظ الحديث عند الفريقين، ما شفت نسخة تقدم الرضا على الغضب، كلها ما بدأت يعني إن الله يرضى لرضا فاطمة، لا، الذي رأيته يبدأ بالغضب، إن الله يغضب. هذا لعل إشارة إلى أن الغالب عليها بأبي وأمي بسبب أحداث وأحداث أنها غضبت أكثر منها رضيت. يغضب لغضب فاطمة ويرضاها ويرضى لرضاها، هي واحدة من العترة المقدسة. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ومن العترة فاطمة عليه السلام. ليش ما يتبرك بهذه القطعة من الأرض، سواء كانت الكعبة المعظمة أو مرقد النبي صلى الله عليه وآله أو بقعة سيد الشهداء الحسين عليه السلام؟ هذا يرتبط بموضوع التربة الحسينية، وهذا له بحث آخر أخشى أن نطيل عليكم. على العموم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، تكلمنا عنها بالأمس، بقيت علينا هذه الفقرة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أول شرط هو أن يميز المنكر من المعروف. ثانيا هو أن لا يظهر من حال الشخص أنه معذور في ترك المعروف أو في فعل المنكر. مثلا شفته يستعمل شيء بالعنوان الأولي، يأكل لحم ميتة، لحم الميتة حرام، لكن إذا كان ظاهر حاله أنه معذور لأن الله أجاز أكلها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا ظاهر حاله أنه معذور ما من حقك تتدخل في شأنه. ثالثا، يجب أن يعرف هذا الشخص حينما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سينتج الأثر، أما إذا علم أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينتج الأثر، ربما أدى إلى أثر عكسي، هنا ليس من حقه أن يتدخل في شأنه. رابعا، من جملة الشروط أن لا تترتب عناوين ثانوية تمنع منه، ومنها القانون، الحاكم إذا رأى من المصلحة أن يجمد هذه الوظيفة في زمان في مكان، لأنها تستغل بشكل غير صحيح تؤدي إلى فوضى إلى مشاكل، مسموح للحاكم أن يتدخل. كما أشرت في ليالي سابقة، بما أن يملك ولاية عامة فكما يملك أن يسعر عليك السلع والخدمات ويمنعك من السفر يملك عليك ذلك. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع يعني يمنع يردع، يعني يقول ما كل الناس تأتمر بالقرآن، لو الله نزل قرآن معلق بالسماء الشكل بدون وجود نظام ولاية أمر يعني مع الفوضى ما راح يأخذ الأثر المطلوب. لابد للناس من أمير، بل ورد في بعضها برا كان أو فاجرا، هذا إذا كان بر فلكم بره بالتأكيد ولكم عدله تماما، وإذا خلط بينهما بين البر والفجور والظلم والعدل فلكم عدله وعليه ظلمه. قد تقول لي يعني دائما، لا طبعا، هذا موضوع علاقة الحاكم بالمحكوم ومتى يجوز الخروج ومتى يجوز تغيير الأنظمة، هذا بحث فقهي معمق ودقيق ويحتاج إلى فرصة أخرى للدخول فيه. أما قد تسألني تقول لي شو تفسر خروج الحسين، أنا أشرت قبل ليالي الحسين ما خرج على نظام قائم إطلاقا، وهذا خطأ وقع فيه الكثير وحتى بعض المنبريين مع الأسف، يصور الناس أن الحسين خرج لقلب النظام لأنه نظام ظالم، نظام ظالم أكيد نظام يزيد، لكن خرج لقلب النظام أبدا. الحسين عليه السلام طلبوا منا البيعة رفض، قالوا إذا نقتلك، قال والله لا أعطيكم بيدي، إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة. هو ما خرج ليفرض نفسه على الناس، أصلا ليس واردة في منهج أهل البيت عليهم السلام أن يتوسلوا بالقوة لاستلام السلطة أبدا. علي عليه السلام لم يفعل ذلك، الحسن لم يفعل ذلك، الحسين لم يفعل ذلك. من قال لك؟ الثورة أصلا بالمفهوم السياسي وعبارة عن خروج الأمة، هذا إذا كان الخروج الشعبي، ومرة خروج عسكري ما يعبر عنه بالانقلاب العسكري، يحدث نوع من هذا الخروج لتغيير النظام القائم، هذا ثورة وذاك انقلاب. أما الحسين ما سعى لا على هالمستوى ولا على ذاك المستوى. الحسين كتب إليه الناس أن اقدم، عندنا مشكلة، لا نجتمع مع والي يزيد في جمعة ولا جماعة، ليس لنا إمام، ليس لنا عصام، أقبل فإنما تقدم على جند لك مجند. هذه الدعوة وجهت إليه بقطع النظر عن الحسين سلام الله عليه إلى كم يعرف أبعاد، ذاك موضوع ثاني وسؤال على ألسن الحسين، يدري إن قتل أو ما يدري، وإذا يدري على أي أساس، وفرض يدري بس هو كانت وظيفته أن يرفض حتى الاستشهاد، أن يرفض، يرفض إيش؟ بيعة يزيد. ما خرج لتقويض نظام قائم، لكن يعني استخدام قوة لاستلاب السلطة، وهذا أصل المحال في سلوك آل محمد. السر ليش؟ السر لأنه هم يدركون أنه أي عمل من هذا القبيل يعني تشويه رسالتهم وسمعتهم وتفويت الغرض من كل إمامتهم سلام الله عليهم، وتصويرهم للناس على أنهم دعاة سلطة وأنهم متعطشون للحكم، وأجهزة الظلم والفساد كانت جاهزة أن تواجه الحسين بهذه الاتهامات. ولهذا لا علي عليه السلام تحرك بالقوة لاستلام خلافته، ولا الحسن، بالعكس الحسن لما خذله الناس وقع الهدة مع معاوية. إذن ما الذي صنعه الحسين؟ كل ما صار أن الحسين عليه السلام طلبت منه الأمة أن يتصدى لإدارة دفة الحكم، فأراد فحص مصداقية الدعوة، فأرسل سفيره بسلى بن عقيل سلام الله عليه، راح إلى الكوفة. يعني مشى الحسين بحسب السنن الطبيعية العادية، وأقبل مسلم وجرى ما جرى، بايعوه. ثم لما جاء ابن زياد إلى الكوفة نكثوا بيعتهم، وانتهى الأمر إلى شهادته عليه السلام وسحبه بالحبال في سكك الكوفة وشوارعها. وصل الخبر إلى الحسين عليه السلام وهو في الطريق، ومع ذلك الحسين عليه السلام لم يغير موقفه أبدا. قالوا الآن ألا تبايع؟ قال أبدا لا أبايع، لأني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، ويزيد رجل معلن بالفسق والفجور، قاتل للنفس المحترمة، يعني من أبرز خصائصه وانتهاك لحقوق الإنسان، هكذا إنسان ظالم عاتي جائر، أنا قيمي ما تسمح لي أنا أبايعه. قالوا تقتل؟ قال سأقول لكم كما قال أخو الأوس لابن عمه لما أراد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله، سأمضي وما بالموت، عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وقاتل مثبورا وفارق مجرما، أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميسا يعني جيشا في الوغى وعرمرما، فإن مت لم أندم وإن عشت لم ألم، يعني لا ألم، فإن مت، اسمع هذا المبدأ الرائع، فإن مت لم أعذل، يعني أنا ما حد بعد يلومني لأنه أنا قتلت شهيدا عن مبادئي، وإن عشت لم ألم، كفى بك ذلا أن تموت أن تعيش وترغم. يقول الذل أن أعيش مرغما، أعيش ولكن مرغما. هذا المبدأ الذي قرره الحسين سلام الله عليه، وبقي على شفاه الدهر دائما وفي أفكار الدنيا يتألق، لأن دفاع عن الفضيلة ودفاع عن القيم والمبادئ ولإحقاق الحق وإبطال الباطل. أعود الحسين سلام الله عليه، كل ما في الأمر أنه حاولت السلطة فرض البيع عليه فرفض، ووقف عليه السلام ذلك الموقف. فنعود إلى كلامنا أنه المفروض أن يترتب أثر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زين، إذا الآن فهمنا أن الشارع أجاز قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كانت نوعا من التدخل في شأن الغير، ولكن بما أن الإسلام يرى أن المجتمع الإسلامي كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأجساد الأعضاء بالسهر والحمى، من أجل ضبط هذا المجتمع يرى أنه لا يكفي الأمر والنهي، لا يكفي الحاكم وحده، أيضا لا يكفي المجتمع، يجب أن يتربى على أن ينهى بعضهم الآخر عن المنكر وأن يأمره بالمعروف. لكن أحيانا تأتي عناوين ثانوية، الظرف ما يسمح بهذا المعنى، لا قطعا الشارع هنا يقول لك أنت توقف، لأنه تترتب على هذا الموضوع مفسدة. لكن أمر معروف ونهي عن منكر عبارة عن عملية وعظية، يعني هو عملية إرشاد للناس وليس عملية إكراه للناس. فما معنى أن يقول فليغيره بيده؟ إذا صار البناء كل واحد يمد إيده على الآخر في هكذا أمور، قطعا هذا ما مألوف، يعني ما مقبول منطقيا. قطعا المقصود بهذا شيء آخر. افتحوا لي أذهانكم بدقة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فقه الشريعة غير الحديث، فقهيا ما يبدأ من الأعلى إلى الأدنى، يبدأ بالعكس. الحديث يجي بعكسه، يعني منين يبدأ؟ يعني أنت إذا شفت شخص مثلا يرتكب منكرا والظروف والشروط توفرت، الشارع ما يقول لك أول شيء أنت بإيدك غيره، لا، أول شيء بأبسط الوسائل. مثلا بعضهم يرتدع بالنظرة، خاصة إذا تحد النظرة عليه يرتدع، مرة واحد بالإشارة وهكذا، يعني بدون حتى قول. الشرع يقول لك استخدم هذا ولا يجوز لك أن تقول له كلمة واحدة. إذا هذا تدري ما ينفع، فتصعد إلى مستوى آخر، حينئذ تتكلم معه، ولكن إذا تكلمت معه لا تهم كرامته مع حفظ الكرامة. ثانيا إذا كان يتأثر بما تقول، أما إذا كان ما يتأثر يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا واحد هو عنده طريقة ماشي عليها وباني على أن لا أبالي، هذا لا يجب عليك، بل أحيانا يحرم إذا خلق مشكلة. المسألة يجب أن توضع في إطار الصحيح. إذا ينتهي بالإشارة وشبهها أشر له، إذا بالكلمة بالكلمة، والكلمة يجب أن تكون بالتي هي أحسن. أنت بتريد تنتقم منه، أنت تريد تلفت نظر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى الناس فيما بينهم يكون بهذا الشكل عادة. اللهم تحصل حالات لازم تتدخل باليد كإنقاذ مظلوم من يد ظالم، أكيد هذا حكم آخر أصلا. يجب على الإنسان إذا استطاع أن ينقذ مظلوما من ظلم يجب عليه، هذا من الواجبات، حتى لو كان حضر وقت الصلاة أو قل كاد وقت الصلاة أن يخرج وما عندك وقت إلا أن تصلي أو تنقذ هذا المظلوم. الشارع يقول لك عطل الصلاة وماذا وأنقذ هذا المظلوم. أحيانا حالات من القبيل تحصل، هذا يستخدم في مثل هذه الحالات. إذا لم ينفع النهي باللسان حينئذ ينتقل إلى الجوارح من أجل ردع هذا العاصي عن معصيته. لكن توجد مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه التغيير باليد هل مخاطب به الإنسان العادي أو هذا الخطاب متوجه إلى الدولة، لأنه الدولة هي التي توظف أو هي التي تعين كيف يمكن أن تعاقب أو كيف يمكن أن تردع. الحقيقة هي المسألة مسألة تكليف شرعي، أن الله يريد ردع الناس عن المنكرات. إذا أمكن للدولة أن تقوم بذلك فذاك، لكن بعض الموارد الدولة ما تكون حاضرة، تكون غائبة، فيتعين على الناس أن يردعوا عن الظلم، يردعوا عن الباطل، ولكن أحيانا الظرف ما يسمح بهذا، فينحصر استخدام اليد بالدولة فقط. ولهذا بعض الفقهاء يقول بأن المقصود بالتغيير باليد هو عبارة عما تقوم به الدولة من إجراءات لحماية الناس من المنكرات، لأن هذا صاحب المنكر وما يأثر على نفسه فقط، وإنما يأثر على عموم الناس ويؤدي إلى فساد المجتمع. فالدولة تقوم ببعض الإجراءات لضبط الحالة العامة في المجتمع، الأمن العام، لتحقيق مكارم الأخلاق، لتحقيق الاستقرار إلى آخره، قضايا يتوقف عليها نظام المجتمع، فتتدخل الدولة من أجل حفظ ذلك النظام وحفظ النواميس، حفظ الدماء، حفظ الأعراض. لكن البداية من أين تبدأ؟ تبدأ من الأخف فالأشد. الحديث دائما بدأ بالعكس، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. هذا على أي أساس بدأ بالأشد؟ هذا لبيان المراحل العليا والدنيا، وليس المقصود بالترتيب بحسب الواقع. الترتيب بحسب الواقع بالعكس، يبدأ من الأخف إلى الأشد، لكن الترتيب الوارد بالحديث لا بحسب الواقع، بحسب الأهم في حد نفسي والأخطر. الأخطر اليد، لكن اليد لا تبدأ بها إلا الدولة، إلا في الحالات الاستثنائية. فليس من حق كل أحد أن يستخدم اليد أو غير اليد لتغيير المنكر بحجة أنه الحديث قال، مع ملاحظة وهي أن هذا الحديث لم أجده في سند صحيح، وهو وإن كان ورد في كتب الفريقين، لكن أنا شخصيا من خلال البحث لم أجد له سندا صحيحا. فالمدار على الحكم الفقهي، في الحكم الفقهي كما بينت لحضرتك، الأصل أنه لا يجوز التعدي على حريات الآخرين ولو بكلمة إلا ما أجازه الشارع في بعض الحالات. أما إذا وصل إلى استخدام يد يؤدي إلى جرح مثلا أو مشاكل، فهذا حق حصري بيد الحاكم. في هذا الموضوع تفصيل كثير، لكن أنا لا أدخل فيه، مقدار دفع الشبهة أنه ليس المقصود باستخدام اليد في ردع المنكر، ليس المقصود أن كل واحد يمد يده على كل واحد، المقصود أن هذه الوسيلة هي من الوسائل، لكن من يستخدمها؟ أحيانا يستخدمها الإنسان العادي كما في إنقاذ المظلوم من ظالمه، وقد تستخدمها الدولة كما في الردع عن المنكرات العامة التي تؤدي إلى مفاسد كبيرة في المجتمع، تؤدي إلى انهيار القيم. ولكن أحيانا تكون الدولة مدنية ما يسمح الدستور ببعض الممارسات، ذاك موضوع آخر. يتقدم العهد المبرم بين الحاكم والمحكوم، يتقدم على الأحكام الأولية بحكم ثانوي نسميه. ولهذا ما كل شيء يمكن أحيانا للحاكم أن ينفذه. أمير المؤمنين سلام الله عليه عظمته في أيام كانت تحدث أشياء ما كان قادرا على تغييرها. المرحوم الكليني في كتاب الكافي بالروضة يذكر خطبة للإمام علي يعدد بها تقريبا 30 قضية الإمام حاول بها أن يصلح الأمور، لم يستطع، لأن الناس تعلمت على وضع من عهود سابقة وكان صعب عليهم التغيير، فتركهم الإمام على ما هم عليه، لأنه شرط من شروط النهي عن المنكر ما كانوا متوفر، وهو القدرة على التأثير. إذا ما تقدر تأثر فحينئذ لا يجب عليك ذلك. بل ورد أن بعض الأحكام الشرعية ما يتيسر تنفيذها إلا عند ظهور صاحب الأمر عليه السلام. بعض أحكام في الشريعة لكن ما يتيسر تنفيذها إلا عند ظهور الإمام عليه السلام. ولهذا ورد أنه يأتي بدين جديد، ليس المقصود يعني دين شريعة، لا، هو الدين، ولكن إذا ظهر عليه السلام المكن على تنفيذه أكبر، تكون القدرة على تنفيذه أكبر، مضافا إلى تصحيح مفاهيم الناس عن الإسلام، ناس ماخذة عن الإسلام فكرة غلط بالأمر الفلاني يصححها الإمام سلام الله عليه. هذا المقصود أنه يأتي بدين جديد، لا كما يدعي البعض يقول يأتي بدين جديد يعني أنه يأتي بشريعة جديدة. أبدا، أصلا هو خروجه عليه السلام تجسيد كامل للقيم التي جاء بها جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا النوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبين هو نوع لا يخص فردا بعينه، وإنما هو يتناول الجميع. الإنسان بحسب مجال عمله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا حدثت أزمة بالمجتمع أحيانا الأزمة تنحل بواحد اثنين، لكن أحيانا ما تنحل كذلك، لابد أن تتضافر عليها جهود. وبالمقابل إذا عمل خير يحتاج المجتمع أحيانا ما يتأمن بالواحد، يعني مثلا بناء مركز إسلامي لجالية في منطقة بحاجة إلى هذا المركز، بأي عنوان؟ بناء مسجد إذا دعت الحاجة، بناء دار لتثقيف المجتمع، لذكر أهل البيت عليهم السلام، للأصلاح الاجتماعي، للتوجيه الاجتماعي. هذه أمور الحقيقة تدخل في الأمر بالمعروف، وهذا قد لا يقوم به الشخص الواحد، هذا من الضرورات التي يجب أن نهتم بها. ولكن من المهم جدا أن نعنى بالمضمون أكثر من البنيان. رب مراكز أو رب دور للتثقيف والتوجيه، لكنه عطاؤها محدود، لأنه البرامج التي تنفذ بها تكون مثلا ضعيفة، أو الأشخاص الذين تناط بهم مهمة التوجيه والإرشاد تكون إمكاناتهم محدودة. يعني أنا بصراحة كثير من الإخوة يشكون، يقولون أنه في غير العشرة الأولى عادة يكون الحضور محدودا، ونسبة كبيرة من الشباب، ولعلي أشرت بالأمس إلى هذه النقطة، لكن بمناسبة الأمر بالمعروف والواجب الجماعي المفروض مثل هذه الأمور تدرس. ليش هذا النفور عند الشباب؟ قطعا توجد أسباب، بس هذا إذا أريد أدخل به الحقيقة يطول بنا الكلام، لكن أنا أنبه والمجتمع به نخب، وأنتم بحمد الله كلكم نخب إن شاء الله، نخب ثقافية ونخب دينية، وكلكم أصحاب قضية وأصحاب رسالة، ومثل هذه الأمور لا تخفى عليكم. وأنا ما أخص الإخوة الحاضرين بالذكر، حفظكم الله تعالى جميعا وبارك بكم ووفقكم وحماكم من كل سوء، إنما أتكلم من حيث المبدأ العام، أنه هذه المشاريع الاجتماعية المفروض أن يشارك الكل في تأسيسها وفي إدارتها وفي اختيار البرامج المناسبة لها والمشوقة. ولتدرس لجنة معنية أنه ليش هذا يعني التهاون في إحياء بعض المراكز، النفور الذي يحصل، لازم نعالج هذه المشكلة. يعني أنتم بحمد الله أمامكم فرص كبيرة، أمامكم حرية التعبير عن الرأي، ممارسة شعائركم، يعني وهبكم الله نعما حرم منها الكثيرون وفي جو آمن، والمفروض أن يستثمر مثل هكذا مشروع بأرقى أنواع الاستثمار. يعني الآن مثلا في بعض البلدان، وما أريد أقف على الجزئيات وتعرفون لماذا، في بعض البلدان أمامهم تهديد مثلا المنهج الدراسي، ونسميه تحدي ما نسميه تهديد. قد يكون في المنهج الدراسي مشكلة يواجه الجيل، أنه قد توجد مادة هنا وهناك من شأنها نتأثر سلبا على الجيل الجديد. هذا لازم يجلس مجموعة من أهل الخبرة والقادرين لحل هذه المشكلة. هذا ليس أمر مستحب، لا، هذا واجب جماعة، هذا مصداق يدعون إلى الخير، مصداق أمر بالمعروف، مصداق نهي عن المنكر بتمام المعنى. أنا قبل ليلة عرضت لهذا الموضوع وذكرت أنه إذا ما تيسرت ذيك المادة بشكل سليم بحيث ما بها خطر على قيم وأخلاق الجيل، فيمكن انتماس بدائل. مثلا قدح بذهني بديل من البدائل، وهو أنه بإمكان الأب على ما يسمح به القانون أنه يدرس ولده بدروس خصوصية، يسجله ويدرسه. هو عادة لا يقوى على تدريسه، هو مشغول بشغله ووظيفته بعمله، ولكن إذا أمكن تسجيله وتدريسه بدروس خصوصية، قد تقول لي يدرس هذه المادة، لازم يدرس هذه المادة. نعم، لأنه قد يمتحن بها، ولكن قبل ذلك هو يعمل له حصانة. الحصانة تتألف من عنصرين، الأول يركز الفضيلة في ذهنه، والثاني هو عبارة عن تكريه وتبغيض الرذيلة في ذهنه، بحيث يصير عنده حمية من الانحراف. خلي يدرس المادة، إذا صار عنده حمية خلي يدرس. بينما بخلاف ذلك، يعني إذا أراد أن يحضر في تلك الأماكن التي تدرس المادة بدون تحصين، الخطر عليه مزدوج من المادة ومن ماذا؟ المجتمع الذي حوله، كان هو يعيش في جو دراسي، الزملاء كلهم في وضع آخر، صحيح؟ هو الجو كافي أن يخلق له مشكلة، غير الدرس، الجو اللي يعيشه هناك قد يخلق له مشكلة. بينما إذا كان في دروس خصوصية راح يجنب أولا مشكلة الزمالة الفاسدة، قد يخلص منها. ثانيا راح يحصنه وخلي يستمر بدراسته. هنا الشارع ما عنده إشكال على الموضوع. قبل أيام ذكرنا قلنا قد يضطر الإنسان يسافر لتأمين الدراسة اللازمة، لأنه تضيع حق هذا الطفل بإدامة الدرس، وتضيع فرص مستقبلية مهمة عليه. هذا أمر غير منطقي، لكن هذا بديل من البدائل. نعم، هذا البديل يحتاج إلى مصرف، أكيد القادر على أن يأمن هذا المصرف يجب عليه، لكن غير القادر يمكن يعمل شيء، وهو أنه تصير هذه الدروس الخصوصية هي اسمها خصوصية، أو عبر عنها الدروس الخارجية بالأحرى، يعني خارج المدرسة الرسمية، الدروس تصير بشكل جماعي. إذا كانت بشكل جماعي تقسم الكلفة، تتقسم على المجموع، يخف العبء، فتكون هذه وسيلة من الوسائل. قد يبقى المكان، يمكن بعض المراكز يستفاد منها كمكان للتدريس والتعليم، وهذا من جملة الخير الذي تدعو له الآية الكريمة بالتأكيد. يعني لا فقط تعد المراكز لإقامة المحاضرات، وإنما يمكن أن تقام لمثل ذلك إن اتسع المجال، فيمكن التنسيق مع إدارة هذه المراكز الكريمة. طبعا مهما أمكن يمكن التنسيق، ويمكن أن يحصل تدريس خارجي ولكنه يكون مؤمن أن يكون في المكان الذي يستوعب هذه المجموعة من الطلاب، ويقوم بالتدريس طاقات تدريسية متمكنة. هذا حل من الحلول. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سيد الشهداء عليه السلام جاء في إعلانه الأول عن نهضته المقدسة قال: ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الحسين أمر ونهي كان من مستوى خاص، وهو أنه استهدف رأس الجهة التي تروج للمنكر وتسحق المعروف. يعني استهدف السلطة الباغية، لكن لا بسيف ورمح وإنما بالكلمة. أنا أذكرت قبل قليل حسين ما توسل بالقوة للوصول إلى أهداف، وما كان من أهدافه الوصول إلى سدة الحكومة، وإنما كان هدفه هو الإصلاح الاجتماعي، هو القضاء على الفساد، هو إنصاف المستضعفين والمظلومين في المجتمع. لكن هذا دعا له عليه السلام بالكلمة. الكلمة رفضت، وصل الأمر إلى دم، جاد بالدم، حيث توقفت حياة الشريعة وديمومتها على دمه الطاهر. ضحى بدمه الطاهر عليه السلام: أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، هذا دمي فلتروى صادية الضبع منه، وهذا للرماح وتيني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. هذه النهضة المباركة كانت على فصلين. الفصل الأول هو يوم عاشوراء، والفصل الثاني ما بعد عاشوراء. الفصل الأول تصدى له سيد الشهداء عليه السلام ومن معه من أهل بيته وأصحابه، استشهدوا سلام الله عليهم أجمعين. وأما الفصل الثاني فتصدت له العقيلة زينب عليها السلام، التي لولا مواقفها لاندثرت نهضة الحسين عليه السلام. هذه المرأة التي عبر عنها زين العابدين قال: عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. حينما تلقي نظرة على مواقفها المختلفة، سواء أمام ابن سعد: يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ مواقفها أمام ابن مرجان ابن زياد قالت: ما رأيت إلا جميلا، وإن هؤلاء إلا قوم كتب الله عليهم القتل فبرجوا إلى مضاجعهم. كذلك في حوارها في مقابل يزيد بن معاوية غير خطبتها، لما قام واحد من أهل الشام ونظر إلى فاطمة الصغرى بنت الحسين عليهما السلام وقال: يا يزيد هب لي هذه الجارية. تقول فاطمة عليها السلام: فلثت بعمتي زينب وقلت عن متاه أوتمت ثم أستخدم بعد والدي أبي عبد الله؟ قالت لها زينب عليه السلام: ما كان له ذلك. قال يزيد: لي ذلك، لي أنا أستخدمكم بأجمعكم. قالت له زينب عليه السلام: ليس لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. قال: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. ده لاحظ فقه زينب، هو يقول أنا بإمكاني أستخدمكم. زينب تقول له: ما يسمح لك الشرع بذلك إذا تدعي أنك مسلم، لأن الذي يستخدم من كان على غير هذه الملة، ليس لك ذلك. قال لها الظالم: خرج من الدين أبوك وأخوك. ردت عليه قالت: بدين الله ودين جدي وأبي وأخه تديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. إيش أجاب؟ أجاب بأن تجاسر عليها بكلمته، قال يعز على اللسان أن أقولها، قال: أسكت يا عدوة الله. هذا هو جواب الظالمين الجبارين الجائرين العتاة العاجزين عن الرد. لما قال لها كذلك قالت له: يا عدو الله، لقد قتلت أهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، وليكن هذا شفاك فقد اشتفيت. ثم الخطبة التي خطبتها في الشام لما قرأ يزيد أبيات ابن الزبعرى: ليت أشياخي ببدر شهدوا، حتى قال: لست من خندف إلا ما أنتقم من بني أحمد، ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. قامت زينب قرأت الآية الكريمة: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم قالت له: يا يزيد، أظننت حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا هوانا على الله وأن بك عليه كرامة، فشمخت في أنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، صدق الله حيث يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قالت له: يا يزيد، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن؟ هذا التقرير من لسان زينب، وهو تقرير جارح عما جرى عليهم. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك نساءك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ اقرأها كلمة كلمة: قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، وأنت تنكتها بمخصرتك. والله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك. يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد؟ يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ثم انكسرت في هذا المقطع، قالت عليها السلام بقلب كسير: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا. أنا وين وين الدواوين، وين وين الدواوين، أنا مخدرت عباس وحسين. آه يا أنا مو عدت أقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوايا. قيل أن هندا زوجة يزيد كانت جالسة في المجلس، فلما سمعت صوت زينب وكانت لها معها صلة قبل زواجها من يزيد، فلما سمعت صوتها وهي تخطب لم تطمئن أنها زينب. ما كان يخطر بالها أن زينب يأتي بها الدهر إلى مجلس يزيد، فقالت لجاريتها: انطلقي واسألي من المتكلمة. رجعت قالت: يقولون إنها زينب. قالت: ويحك، إن زينب في النساء كثير، سلي عنها أية زينب. فذابت ما أسرع من أن رجعت وهي تقول: يقولون إنها زينب ابنة علي عليهما السلام. يقول ابن الأثير: ففقدت هند صوابها وقامت مهتوكة الساتر. لاحظ، هذه زوجة يزيد غارت على مولاتنا زينب، فقدت صوابها، قامت مهتوكة الستر. فأسرع إليها يزيد وغطاها بردائه. الله أكبر. إذا ايش تصور لو كان أبو عبد الله وأبو الفضل العباس حاضرا عند زينب وأخوات زينب؟ لا وين والملاش همي وخوتك ضوالات عمي. أبويا علي والزهرة أمي، تالي بأسر أمشي ويا خصمي. أقبلت هند، دخلت إلى مدخل إلى المكان الذي كانت فيه بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي تسأل من النساء، تقول: أيتكن زينب؟ ما عرفتها لما دخلت على النساء، لأن زينب غيرها الزمان، غيرتها رزايا كربلاء. وإذا بمولاتنا زينب عليها السلام تقول: أنا زينب البشبية. هي لما دخلت تنادي: أين زينب الهاشمية؟ وإذا بزينب تقول أنا زينب المسبية أنا زينب ليحجون عني سلئت المصائب ما سلني نزلا على عيوني وعمني يا ليت ميت بزغر سني. وهكذا قيل أن الإمام السجاد عليه السلام رآها بعد أحداث السبي تصلي من جلوس، قال عم زينب ما لي أراك تصلين من جلوس، قالت يا ابن أخي إن مصاب أبيك هد قوتي. يا عم راح الحال مني من راح أبوك حسين عني وحكي الشمات اللي صدعني. يا قلب زينب كم قاسيت من محن كل الرزايا وكل الصبر قد جمع فيك الرزايا وكل الصبر قد جمع لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلبي أقوى جبال الأرض لانقلعا. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. فرج اللهم عن الشعوب المستضعفة لا سيما شعبنا المظلوم في العراق. اللهم احمي العراق وأهله من كل سوء. اللهم من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم. اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين والفاسدين بالفاسدين واجعلنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم تقبل منا ومن السادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول يا الله. إلهي بالحسين ارزقنا شفاعة الحسين ومجاورته في الجنة يا الله. إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وجميع من مات على حب الحسين وخدمة الحسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد.